قبلنا بمثل ما تقدم حول ابن جرير وبعض فقهاء الشافعية لأنه يبدأ بالصفا ويختم بالصفا، هذه المرة الأولى، فهذا تقدم أنه ضعيف، أنه لا دليل عليه. الصحيح أنه إذا بدأ بالصفا وختم بالمروة هذه مرة، وإذا رجع من المروة إلى الصفا هذه مرة ثانية. والصريح حديث جابر المتقدم في صحيح الإمام مسلم، هو ظاهر الأحاديث المتفق على صحتها، وهذا هو قول الأئمة الأربعة وهو إجماع من الصحابة، وعليه عمل الناس قديما وحديثا.